العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كتاب التيمم. قال: التيمم في اللغة القصد. قال النزري: التيمم في كلام العرب القصد، يقال تأممت فلانا وتأممت ويممت وأممت، أي قصدته. وفي الشرع القصد إلى الصعيد لمسح الوجه واليدين بنية استباحة الصلاة ونحوها. قال: وقت الفجر. إذن التيمم في الشرع مسح الوجه واليدين بالصعيد الطيب بنية التعبد والانتفاء، قصد الصعيد الطيب بمسح الوجه واليدين، وإن شئت قلت الكفين، بنية التعبد والانتفاء. قال: واعلم أن التيمم ثابت بالكتاب والسنة والإجماع. طيب، الكتاب: فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. والسنة في حديث أبي هريرة وحديث أبي ذر: الصعيد الطيب طهور المؤمن وإن لم يجد الماء 10 سنين. والإجماع على ذلك. قال: وهي خصيصة خصص الله تعالى بها للأمة، لم تكن في أمة قبلها، وجعلت لها الأرض مسجدا وطهورا. قال: في الفتح اختلف التيمم عزيمة أم رخصة. فصل بعضهم فقال: هو لعدم الماء عزيمة، وللعطر رخصة. على كل حال، الأولى أن يقال التيمم رخصة وتخفيف على هذه الأمة. إذا فقد الماء، إذا وجد وتعذر استعماله لمرض أو برد أو إلى ذلك، إذا كان بينك وبين الماء عدو تخافه أو سبع أو غير ذلك، مستوغات التيمم ستأتي معنا إن شاء الله. باب التيمم الجنب للصلاة إذا لم يجد ماء، والمراد ماء مطلق يذهب الحدث ويزيل الخبث. فلم يجد الشخص، وهذه صورة من الصور، وليس التيمم مقصورا محصورا على فقدان الماء. أنا عمران بن حصين، ما كنيته؟ أبو نجيد عمران بن حصين. قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فصلى بالناس، فإذا هو برجل معتزل، فقال: ما منعك أن تصلي؟ قال: أصابتني جنابة ولا ماء. قال: عليك بالصعيد الطيب، بالصعيد فإنه يكفيك. والصعيد في اللغة هو وجه الأرض، هو وجه الأرض، وكل ما كان من جنسها، سواء كان ترابا أو رملا أو صخورا أو أرضا سبخة، كل هذا يطلق عليه الصعيد الطيب. عليك بالصعيد فإنه يكفيك، متفق عليه. قالوا: فإذا هو رجل وقع في شرح العمدة للشيخ سراج الدين ابن الملقن أن هذا الرجل هو خلاد بن رافع بن مالك الأنصاري أخو رفاعة شهد بدرا. قال ابن الكلبي وقتل يومئذ، وقال غيره له رواية، وهذا يدل على أنه عاش بعد النبي عليه الصلاة والسلام. قال الحافظ أما على قول ابن الكلبي فيستحيل أن يكون هو صاحب هذه القصة، لتخطي وقعة بدر على هذه القصة لمدة طويلة بلا خلاف. وطيب معلوم أن النبي عليه الصلاة والسلام لما كان في سفر وضاعت عائشة رضي الله عنها وبقي الجيش يلتبسون هذا العهد، فجاءت وحانت وقت الصلاة، حان وقت الصلاة وكانوا في مكان ليس فيه ماء، فنزلت الآيات آية التيمم، وكان سيد بن حضير لما نزلت الآية قال ما هذه لأول بركتكم يا آل أبي بكر، يعني جاء الفرج بعد الكرب وجاء التيسير بعد المشقة التي كانوا فيها، ما هذه لأول بركتكم يا آل أبي بكر، نزلت الآية تبيح لهم وترخص لهم في أمر التيمم لكي يتلبسوا بهذه العبادة العظيمة الصلاة التي فرضها الله سبحانه وتعالى، ولا تسقط إلا في أحوال معلومة ضيقة قليلة معدودة نادرة. والخبر أما على قول ابن الكلبي فاستحيل أن يكون هو صاحب هذا القصة لتقدم وقعة بدر على هذه القصة بمدة طويلة بلا خلاف، وأما على قول غيره فاحتمال أن يكون هو، لكن يلزم من كونه له رواية أن يكون عاش بعد النبي عليه الصلاة والسلام، يعني لا يهمنا كثيرا تعيين هذا الشخص ولا الوقوف على اسمه، وهذا تحسون كثيرا لا تهمنا كثيرا، إنما يهمنا الحكم الشرعي المستفاد من هذه القصة. قال لكن لا يلزم من كون له رواية أن يكون عاش بعد النبي عليه الصلاة والسلام، احتمال أن تكون رواية عنه منقطعة متصلة لكن نقلها عنه صحابيون آخر، وعلى هذا فلا منافاة بين هذا وبينه، قال إنه قتل ببدر. قوله أصابتني جنابة ولا ماء، فتح الهمزة أي معي ولا ماء معك، أي موجود، وأبلغ في إقامة عذره لما فيه من عموم النفي كأن هناك وجود الماء بالكلية. قوله عليك بالصعيد اللام العهد المذكور في الآية الكريمة، ودل قوله يكفيك على أن المتيمم في مثل هذه الحال لازم القضاء، يعني فرضنا أن الرجل توضأ وكاد أن يكبر، عفوا تيمم وكاد أن يكبر تكبيرة الإحرام، وسمع خرير الماء أو أخبره من الناس منه أن الماء قد جاء فليكبر تكبيرة الإحرام إنما الذهاب يتوضأ. لو فرضنا أنه بارك الله فيكم كبر تكبيرة الإحرام ودخل في الصلاة، هل يخرج؟ هل يخرج؟ يخرج على الراجح. فرضنا أنه انتهى من الصلاة وسمع خرير الماء فلا يعيد الصلاة ولو كان في الوقت، ولو كان في الوقت. قال لما فيه من عموم، وعندكم أيضا فاقد الطهورين، رجل فقد الماء وفقد الصعيد الطيب، يصلي على حالته ولا يعيد إذا وجد أحد الطهورين، يصلي على حالته، كم من يعني حالة يقع بها الشخص فيكون فاقدا للماء وفاقدا للصعيد الطيب، ففي هذه الحالة يصلي على حنفية، والأصح أنه لا يقضي ولا يعيد. قال طيب بارك الله فيكم، يقول قولوا عليك في الصعيد إقدام العهد المذكور في الآيات الكريمة، ودل قول يكفيك على أن المتيمم في مثل هذا الحال لا يلزم القضاء، ويحتمل أن يكون مراد بقول يكفيك أي للأداء، فلا يدل على ترك القضاء والأول وأظهر اللي هو إيه؟ ترك القضاء. بارك الله فيك. والحديث الصعيد كله وجه الأرض يشمل التراب الذي لا غبار، ويشمل الأرض الرملية، ويشمل الأرض الصخرية، ويشمل الأرض السمكة، وكل ما كان من جنس الأرض. يعني لو فرضنا هذا الفراش فيه غبار فيه تراب من جنس الأرض، وتأمم الشخص عليه لا بأس، لو ضرب عليه لا بأس، لكن انظر شوف ازاي، شوف الجدار هذا بلاستيك بويا ليست من جنس الأرض، الرخام هذا من جنس الأرض، أرض رخامية أرض سخنية، فلا تضرب على البويا. بلاستيك ونايم ما تضرب على بتاع البويا بليت وهي حصل ولا نايم ما تضربش ثلاث شهور ولا نايم ما تضربش تنفع؟ ما انت لك بتراب ولا شيء؟ لا ما اقدرش احط ميه. تراب لا تراب. كله كل ما لبس. تراب ما انت اقول لك تراب؟ لا ما اقولش انا ما كانش عندي العلم اقول انا تراب في البيت. اخ الله المستعان. طيب. قال والحديث يدل على مشروعية التيمم للصلاة عند عدم الماء. غير فرق بين الجنب وغيره. يعني فرضنا أن رجلا يعلم أنه يصبح الصباح لا يجد الماء، هل له أن يجامع زوجته؟ فرضنا أن رجلا يصبح الفجر ويعلم أن الماء سيكون مقطع وأنه ليس عنده ماء في البيت، هل له أن يجامع زوجته؟ لا حرج فيها. لو جمع زوجته لم يعد مقصرا، فإن التيمم بديل الماء، فإن التيمم بديل الماء. والحديث يدل على مشروعية التيمم للصلاة، وهل يجوز أن يصلي المتيمم بالمفرضين؟ يجوز إذا كانوا الأطرق معنا والأحفظ والأعلم لا بأس، قد صلى عمر بن العاص رضي الله عنه بالصحابة وهم في سفر، وقد تيمم وهم متوضئون، وذكر ذلك النبي عليه الصلاة والسلام ولم ينكر عليه، والأمر الحمد لله أمور الشريعة مبنيها على التيسير والتخفيف. قال وقد اسمعنا، طب هل يصلي بالتيمم عدة صلوات ولا هي صلاة واحدة؟ أرجعنا أن يصلي بالتيمم عدة صلوات ما لم يحدث، ما لم يحدث. وهل يصلي بالتيمم الفريضة والسنن الرواتب؟ نعم يصلي الفريضة والسنن الرواتب وما إلى ذلك، لا حرج عليه. ونواقض التيمم هي نواقض الوضوء وتزيد زوال العضو من فقدان الماء، وزوال العضو من مرض وبرد وما إلى ذلك. إذا ما هي نواقض التيمم يا إخوان؟ هي نواقض الوضوء وتزيد عليها زوال العضو، زوال إيه؟ العضو المانع من استعمال الماء. طيب لو أن الرجل بارك الله فيكم دخل المسجد فلم يجد ماء، وكان في البيت لم يجد ماء، ونظر في بيت الجار فلم يجد ماء، هناك ماء في الدكان والمحل السوبر ماركت، ومعاه مال يشتري الماء، يذهب يشتري الماء، يشتري الماء بالمال ليتوضأ أو يزيل جنابه بالاغتسال وبعدين يأتي الصباح. لو فرضنا أن رجلا قام في آخر الوقت وهو جنوب، لو مشى يغتسل لخرج وقت الصلاة، ولو تيمم لأدرك شيئا من الوقت. العلماء مختلفون في هذا الشخص، منهم من قال يتيمم ويصلي ولو به جنابة، ومنهم من قال يغتسل ولو خرج الوقت. والصحيح الثاني أنه يغتسل ولو خرج الوقت وهو معذور، وليس أمر ضيق الوقت مسولا للتيمم، ليس أمر ضيق الوقت مسولا للتيمم. وبهذا القول قال جماعة، وبالقول الآخر قال جماعة، والراجح أنه يغتسل ولو ضاق الوقت ولو خرج الوقت، فإنه معذور في هذا، مشتغل بما هو مأمور به من رفع الجنابة. عرفتم يا إخوة؟ طيب، الآن هل التيمم رافع للحدث ولا مبيح للتلبس بالعبادة؟ خلاف بين أهل العلم، هل التيمم رافع للحدث؟ وهل رافع للحدث مؤقت؟ الصحيح أن التيمم يا إخوان رافع للحدث رفع مؤقت، رفع مجزي فترة حتى يوجد الماء، لقول النبي عليه الصلاة والسلام الصائم الطيب طهور المؤمن، وإن لم يجد الماء 10 سنين فإذا وجده فليمسه بشرته. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال طهور المؤمن، الصعيد الطيب طهور المؤمن بديل عن الماء، فإذا يرفع الحدث، ولكن هذا الرفع رفعا جزئيا. فإذا وجد الماء وزاد العضل من استعمال الماء، وهنا يجب عليك أن يستعمل الماء ويرفع الحدث بالماء الذي هو الطهارة الكاملة. وهناك أبحاث كثيرة في أمر التيمم، هل التيمم يصل به الشخص إلى المرفقين أو إلى الأبط؟ كيفية التيمم هذه مباحث كثيرة، كل حديث فيه زيادة عن الكفين هو حديث ضعيف، كل حديث فيه التيمم زيادة عن كفين فهو حديث ضعيف. هناك بعض الحديث فيها المسح إلى المرفقين والمسح إلى الأعضاء، كلها لا تصح، والصحيح ضربة واحدة، وهناك أحاديث ضربتان ولا تصح، إنما ضربة واحدة للكفين والوجه مع التسمية قياسا على التسمية في الوضوء، وأيضا استحضار النية في أول التيمم، كما أنك تستحضر النية في الوضوء تستحضر النية في التيمم. يعني إخوة، ويكفي أنها من خصائص هذه الأمة، وكان من قبلنا لا يسوغ له ولا يرخص له في التيمم، إنما خفف على هذه الأمة، جعلت لها الأرض مسجدا وطهورا، مسجدا وطهورا. والرجل إذا كان جنبا فإنما يكفيه ضربة واحدة على الصعيد الطيب، يمسح وجهه وكفيه، ولا يتمرغ كما تتمرغ الدابة في التراب وتتمعك في الغبار، كما كان يظن بعض أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، فأرشدهم صلى الله عليه وسلم إلى الكيفية التي عليها التيمم وشرعها الله سبحانه وتعالى. طيب، يقول الحديث يدل على مشروعية التيمم للصلاة عند عدم الماء من غير فرق بين الجنب وغيره. وقد أجمع على ذلك العلماء ولم يخالف فيه أحد من الخلف ولا من السلف إلا ما جاء عن عمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود وحكي مثل عن إبراهيم النخعي من عدم جوازه للجنب. وقيل إن عمر وعبد الله رجع عن ذلك وقد جاءت بجوازه للجنب الأحاديث الصحيحة. وإذا صلى الجنب التيمم ثم وجد الماء وجب عليه الاغتسال بإجماع العلماء إلا ما يحكى عن أبي سلمة بن عبد الرحمن الإمام التابعي أنه قال لا يلزمه هو مذهب مطروق بالإجماع من بعده ومن قبله ومن أحاديث الصحيحة المشهورة في أمره صلى الله عليه وسلم للجنب بغسل بدنه إذا وجد الماء فليمسه واشرته. حديث متواتر عن أبي هريرة وعن أبي ذر وعن ابن عمر وغير أولى من الصحابة. باب تيمم الجنب للجرح. عن جابر قال خرجنا في السفر فأصاب رجلا منا حجر فشجه في رأسه ثم احتلم. الشجاج هي الجروح التي في الرأس، والشجاج في الوجه هي الجروح تختلف، يقال في الوجه في الرأس الشجاج وفي الوجه جروح. قال في رأسي ثم احتلم فسأل أصحابه هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ فقالوا ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء. واغتسل فمات. فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك فقال قتلوا قتلهم الله ألا سألوا إذ لم يعلموا فإنما شفاء العي السؤال. لما كان يكفي أن يتيمم ويعصب أو يعصب على جرحه ثم يمسح عليه ويغسل سائر جسده. رواه أبو داود والدارقطني. هذا الحديث أصله ثابت وفي بعضه أو في بعض ألفاظه نكارة. النكارة بارك الله فيكم في الجملة التي فيها أنه يعصب على جرحه ثم يمسح عليه ويغسل سائر جسده. الصحيح يا إخوة أن النبي عليه الصلاة والسلام أرشده بأن يضرب الأرض ضربة واحدة. قال إنما كان فيه أن يقول هكذا. وضرب النبي عليه الصلاة والسلام بيد الأرض ومسح يديه وجهه ونفخ في كفيه. إذن بعد أن يضرب الشخص أول شيء يسمي الله، وقبل التسمية النية يضرب بكفيه الأرض ثم ينفخ فيهما ويفعل كذا، يبادل بين كفيه ثم يمسح وجهه. وله أن بعد أن ينفخ في كفيه يمسح وجهه أولا ثم يمسح كفيه هكذا. لكن انظر في هذا الحديث قال إنما كان يكفي أن يتيمم ويعصر أو يعصب على جرحه ثم يمسح عليه ويغسل سائر جسده. رواه ابو داود والدارقطني. الحديث رواه ايضا ابن ماجه صححه ابن السكن. وقد تفرد به الزبير بن قريب وليس من قوي قال الدارقطني وخالفه الاوزاعي فرواه عن عطاء عن ابن عباس والصواب. قال الحافظ ورواه ابو داود ايضا من حديث الاوزاعي قد بلغني عن عطاء عن ابن عباس ورواه الحاكم عن بشر بن بكر عن الأوزاعي قال حدثني عطاء عن ابن عباس وقال الدارقطني اختلف فيه عن الأوزاعي. والصواب أن الأوزاعي أرسل آخره عن عطاء. وقال أبو زرعة أبو حاتم لم يسمع الأوزاعي من عطاء إنما سمع من إسماعيل بن مسلم عن عطاء. ونقل ابن السكن عن ابن أبي داود أن حديث الزبير بن قريب أصح من حديث الأوزاعي، وقد روى ابن خزيمة وابن حبان والحاكم من حديث الوليد بن عبيد بن أبي رباح عن عمي عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس المرفوع، والوليد بن عبيد ضعف الدارقطني وقوام صحح حديثا. قول العين كسر العين والتحير في الكلام، عدم الإبانة والإفصاح. قيل وضد البيان، عندنا العي ضد البيان، عندنا الإعياء وضده الراحة، والحديث يدل على جواز العدول إلى التيمم لخشية الضرر. وقد ذهب مع أن الماء موجود وممكن يسخن الماء لو وجد البرد، لكن هناك مانع من استعمال الماء، المرض، الجرح، الشجاج وما إلى ذلك، ويخشى على نفسه من الهلكة أو الموت أو ما إلى ذلك. إذا كان الإنسان به مرض وإذا استعمل الماء، المرض لا يضر، فإن التيمم له رخصة. قال الحديث يدل على جواز العدول إلى التيمم خشية الضرر، وقد ذهب إلى ذلك العدرة ومالك وأبو حنيف والشافعي في أحد قولين، وذهب أحمد بن حنبل والشافعي في أحد قولين إلى عدم جواز التيمم لخشية الضرر. بلى الصحيح إذا وجد الضرر فإن التيمم رخصة وتخفيف، والنبي عليه الصلاة والسلام قال لا ضرر ولا ضرار، والأدلة قائمة على هذا، من هذا حديث بيني وبين أيدينا، ومنها ما وقع لعمر بن العاص رضي الله عنه عندما كانوا في سفر وأصبح والبرد شديد، فهو خشي أن يستعمل الماء أن يتضرر بشدة البرد، وخاف على نفسه فتأمل وصلى بالناس، وتأول قوله تبارك وتعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، وذكر ذلك النبي عليه الصلاة والسلام فتبسم صلى الله عليه وسلم. قال وذهب أحمد بن حنبل والشافعي في أحد قوله إلى عدم جواز التيمم لخشية الضرر، قالوا لأنه واجد، أي واجد للماء، والحديث وقوله تعالى وإن كنتم مرضى، الآية يردان عليهما. ويدل الحديث أيضا على وجوب المسعى الجبائر، قصة أو جملة المسعى الجبائر في هذا الحديث لا تصح كما قلت لكم، ولم يصح في المسعى الجبائر حديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إنما هي آثار عن بعض الصحابة كابن عمر رضي الله عنهما، وقياسا على المسعى على العمامة والخفين، فلا بأس بالمسعى على الجبيرة باعتبار صحة الآثار الواردة عن الصحابة رضوان الله عليهم، وقياسا على المسعى على العمامة والخفين في باب الطهارة. قال ودل الحديث أيضا على وجوب المسعى على الجبائر، ومثل حديث علي قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أمسح الجبائر، لكن حديث يكون حديث باطل أصلا، وقد اتفق الأحفاظ على بعض، قد ذهب إلى وجوب المسعى على الجبائر المؤيد بالله والهادي في أحد قوله، وروي عن أبي حنيفة والفقهاء السبعة فمن بعدهم، وبه قال الشافعي، لكن بشرط أن توضع على طهر، لا يشترط في وضع الجبيرة أن توضع على طهر، في فوارق بين الجبيرة والخفين، فإن الجبيرة طارئة بخلاف الخفين، الإنسان يلبسهما باختياره، أما الجبيرة فتكون لجرح أو كسر أمر طارئ على طهر، وألا يكون تحتها من الصحيح إلا ما لا بد منه. الجبيرة توضع على موضع الألم، المرض، الجرح، الكسر، بخلاف الخفين معنى أو العمامة، فليس الأمر فيهما كذلك، وليس بالجبيرة توقيت، ربما أن تحتاج الجبيرة أسبوع أسبوعين شهر شهرين، ليس فيها توقيت. الخفان فيهما توقيت، يعني هناك فوارق بين الجبيرة والمسح عليها وكذلك المسح على الكف. قال والمسح المذكور عنده يكون بالماء لا بالتراب. وذهب ابو العباس وابو طالب واحد قولي الهادي، وروي عن ابي حنيفه انه لا يمسح ولا يحل بل يسقط كعباده تعبر. المسح المذكور عندهم طيب يكون بالماء لا بالتراب. وذهب ابو العباس وابو طالب وهو احد قولي الهادي، وروي عن ابي حنيفه انه لا يمسح، يعني لا يمسح الجبير يعني، ولا حل بل يسقط كعباده تعذر. ولان الجبير كعضو لا ممكن يلتمس. لمن قال بجواز المسح الجبيره بقوله صلى الله عليه وسلم ما امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم، ما الاخوه هذا الذي استطاع. ما استنادا ايضا للاثار الوارده عن الصحابه وقياسا على امر الخفين والمسح عليهم. وايات الوضوء لم تتناول ذلك، واعتذروا عن حديث جابر وعلي بالمقال الذي فيهما. حديث جابر الجمله التي فيها المسح على الجبيره او الاصابه لم يصح، وقد تعاضد طرق حديث جابر فصلح للاحتجاج به على المطلوب، وقوي بحديث علي. اصل حديث علي لا يصح في الشواهد الثلاثه اصلا، اللي هو ايه امرني رسول الله صلى الله عليه وسلم ان امسح على الجبل. اصل هذا الحديث لا اصل له. يقول ابو حاتم في العيد لابنه هذا حديث باطل لا اصل له. يقول ولكن حديث جابر قد دل على الجمع بين الغسل او طيب بين الغسل والمسح والتيمم لا يصح. ليس في هذا الحديث الجمل والالفاظ الثابته فيه ليس فيه الا التيمم بديل الاغتسال، لانه قد وجد عذر من استعمال الماء، وجد عذر في استعمال الماء ورفع الجنابة بالماء، إذا كان البديل التيمم وكيفيته معروفة كما في الحديث. قال قد دل على الجمع بين الغسل والمسح والتيمم. ليس معنى بارك الله فيكم إلا التيمم في هذا الحديث. باب الجنب يتيمم لخوف البرد، أي المسوغات التيمم الخوف من شدة البرد، الخوف بأن المرض يزداد، الخوف بأن المرض لا يبقى، الخوف من عدو، الخوف من سبع. حتى المرأة لو احتاجت الماء وبينها وبين الماء فاسق أو ماجد وتخاف على نفسها فلا تيمم ولا تذهب تأخذ الماء، لأن وصولها إلى الماء فيه ضرر، فيه مخاف على عرضها، وهنا يسوغ لها التيمم. قال عن عمرو بن العاص أنه لما بعث في غزوة ذات السلاسل قال احتلمت في ليلة باردة شديدة البرد فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك، فتيممت ثم صليت بأصحاب صلاة الصبح، فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكروا ذلك لنا، وقال يا عمرو صليت بأصحابك وأنت جنب، وكنت ذكرت قول الله ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، فتيممت ثم صليت، فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقل شيئا، وهو أحمد وأبو داود والدارقطني. يقول حديث أخرجه البخاري تعليقا وابن حبان والحاكم، واختلف فيه على عبد الرحمن بن جبير، فقيل عنه عن أبي قيس عن عمرو، وقيل عنه عن عمرو بلا واسطة، لكن الرواية التي فيها أبو قيس ليس فيها إلا أنه غسل مرابينه فقط. وقال أبو داود روى هذه القصة الأوزاعي عن حسان بن عطية وفي فتيمم، ورجح الحاكم إحدى الروايتين، وهذا هو الراجح التمام. وقال البياضي يحتمل أن يكون فعل ما في الروايتين جميعا، فيكون قد غسل ما أمكن وتأمم الوقت. الصحيح أنه فقط تأمم. وله شاهد من حديث ابن عباس ومن حديث أبي أمامة عند الطبراني. قول ذات السلاسل هي موضع وراء وادي القرى، وكانت هذه الغزوة في جماد الأولى سنة 8 من الهجرة. قوله فأشفقت أي خفت حضرت. قوله فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقل شيئا، في دليلان على جواز التيمم عند شدة البرد، مخافة الهلك، الأول التبسم والاستبشار، والثاني عدم الإنكار. إذا التبسم والاستبشار في رضا وفي التشريع بهذا، والثاني عدم الإقرار، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لا يقر على رضا. التبسم والاستبشار أقوى دلالة من السكوت على الجواز، فإن الاستبشار دلالته على الجواز بالطريق الأول. وقد استدل بهذا أو استدل بها الحديث الثوري أبو عبد الله سفيان بن سعيد بن مسروق ومن وأبو حنيف وابن المنذر على أن من تهم من شدة البرد وصلى لا تجب عليه الإعادة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره بالإعادة، ولو كانت واجبة لأمره بها، ولأنه أتى بما أمره به وقدر عليه، أو بما أمره به بما أمر به وقدر عليه، فأشبه سائر من يصلي بالتيمم. قال ابن رسلان لا يتيمم لشدة البرد من أمكنه أن يسخن الماء أو يستعمله على وجه يأمن الضرر. يقول لا يتيمم لشدة البرد من أمكنه أن يسخن الماء. أحيانا يا أخوان المريض حتى لو سخن الماء يتضرر، فهنا يلجأ إلى التيمم، والتيمم في حق رزق. قال لا يتيمم بشدة البرد من أمكنه أن يسخن الماء، ليس الأمر على إطلاق، إنما المراد يمكنه أن يسخن الماء واستعماله بلا ضرر، فيحمل كلامه على هذا، أو يستعمله على وجه يأمن الضرر، وهذا مثل أن يغسل عضوا ويستره، وكلما غسل عضوا ستره ودفأه من البرد لزمه ذلك. على كل حال أمر منوط، هل الإنسان يأمن من الضرر والمفسدة والتلف أم لا؟ وإن لم يقدر تأمن وصلى، في قول أكثر العلماء. وقال حسن عطاء يغتسل وإن مات، طبعا هذا لا يوافق، لا يوافق عليه الحسن والعطاء، ولم يجعل لا عذر. ومقتضى قول ابن مسعود لو رخصنا كذلك لا يتابع عبد الله بن مسعود على هذا رضي الله عنه، والأدلة على خلاف مذهبه. لو رخصنا لهم لأوشك إذا ضرد عليهم الماء. وكان أبو موسى الأشعري يجادل عبد الله بن مسعود في هذا، قال إذا ضرد عليهم الماء أن يتيمموا، أنه لا يتيمم لشدة البرد. قال المصنف رحمه الله تعالى بعد أن ساق الحديث ما لفظه في من العلم إثبات التيمم لخوف البرد وسقوط الفرض به، يعني لا يعيد ولا يقضي، وصحة ابتداء المضاد بالمتيمم، يعني المتيمم إمام والمصلون وراءه متوضئون، ولا يؤثر إمامته وهو متيمم على صلاته، وأن التيمم لا يرفع الحدث، يعني لا يرفع الحدث مطلقا، إنما يرفعه على فترة ومؤقتة، وأن التمسك بالعمومات حجة صحيحة. حجتنا صحيحة من أين يا عبد الرحمن؟ من أين؟ استفيدها. وأن التمسك بالعمومات حجة صحيحة، لأنه استدل بالآية عموم الآية، ولا تقتلوا أنفسكم، مع أن الآية أصلا ليست في باب الطهارة، معنى ليست في باب الطهارة، لكن يدخل فيها عموم باب الطهارة والضرر، فالضرر والحرج. نعم. قال إيش؟ وأن شوف ده كلام ابن تيمية، وأن التمسك بالعمومات حجة صحيح حتى يأتي دليل التخصيص، حتى يأتي دليل التخصيص. طيب، يعني هذه إيه فوائد من الحديث من قصة عمرو بن العاص في غزوة ذات السلاسل، ويقال غزوة ذات السلاسل، مشهور عندنا السلاسل ويقال السلاسل موضع. فقال هذا، هذه فوائد، لكن أيضا هناك فوائد أخرى، لكن هو ذكر لنا أهم الفوائد التي استفاد من هذه القصة. قال في العلم، من العلم إثبات التيمم لخوف صح سقوط الفرض به، يعني لا قضاء، وصحة ابتداء المتوضئ بالمتيمم، وأن التيمم لا يرفع الحدث، لقول النبي عليه الصلاة والسلام فإذا وجد الماء فليمسه وشربه. قال وأن التمسك بالعمومات حجة صحيحة. انتهى. إذا التيمم يا إخوة يرفع الحدث مؤقتا ولا يرفع الحدث مطلقا. وقوله وإن التيمم لا يرفع الحدث، لعله مستفاد من قوله صلى الله عليه وسلم صليت بأصحابك وأنت جنوب. لا، بارك الله فيكم، وأنت جنوب فيها يعني اعتبار ما كان، اعتبار ما كان، قد يذكر هذا الشيء باعتبار ما هو كان، قد يذكر باعتبار ما كان، قد يذكر باعتبار ما سيكون. يعني أنت ممكن واحد كده طالب علم صغير مثلا يقول له كيف حالك يا شيخ، باعتبار ما سيكون إن شاء الله تأمل هذا، تأمل مع أنه لسه مبتدئ، ما له إلا يومين أو ثلاثة أو أربعة وما إلى ذلك، إن كان باب استبشار باب اعتبار ما سيكون معنا. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما قال، والنبي عليه الصلاة والسلام لما قال لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، لأن ممكن هذا يقول باعتبار ما سيكون لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، هم مع انهم هم ليسوا كفار، الصحابه ما كفروا رضي الله عنهم، معناه وليس القتل في نفسه كفر، لكن ممكن يقول بالشخص الى الكفر باعتبار ما سيكون. فالنبي عليه الصلاه والسلام يقول صليت لاصحابك وانت جنوب، يعني باعتبار ما كان، باعتبار ما كان، والا التيمم على الصحيح يرفع الحدث رفعا مؤقتا، رفعا مؤقتا. وايضا لما قالوا انت جنوب اي انه لم يرتفع مطلقا، لانه اذا وجد الماء وجب ان يغتسل، وجب عليه الاغتسال، ما يكتفيش بقى بالتيمم الماضي السابق، لا يجب عليه الاغتسال. باب الرخصة في الجماع لعادم الماء. عن ابي ذر قال اجتويت المدينة فأمر لي رسول الله صلى الله عليه وسلم بإبل فكنت فيها، فأتيت النبي عليه الصلاة والسلام فقلت هلك أبو ذر، قال ما حالك؟ قلت كنت أطع الرجل للجنابة وليس قربي ماء، فقال إن الصعيد طهور، طهور لمن لم يجد الماء 10 سنين. شوف انظر للتأثير والتخفيف، صحيح مستبعد أن يمكن 10 سنين، مستبعد أن يطول الوقت، لكن لو فرض هذا باب التخفيف ومن باب الرخصة ومن باب سماحة بيان سماحة الإسلام في باب الطهارة والنظافة. قال رواه أحمد وأبو داود والأضرم وهذا لفظ الحديث، أخرجه النسائي وابن ماجه أيضا وقد اختلف في على أبي قلابة الذي روى عن عمرو بن وجدان عن أبي ذر ورواه ابن حبان والحاكم والدارقطني صححه أبو حاتم وعمرو بن وجدان قد وفقه العيدي. قال حافظه: وغفل ابن القطان فقال إنه مجنون. وفي الباب عن أبي هريرة عند البزار والطبراني قال الدارقطني في العلم ولسانه أصح. قوله اشتويت المدينة روي هذا الحديث عن غير أبي ذر، وذكر العلماء أنه حديث متواتر. قوله اشتويت المدينة بالجيم أي استوخمتها ولم توافق طبعي، وهو افتعلت من الجر وهو المراد، يعني بعض الأماكن وبعض الأجواء استوخمها الشخص ولا تناسب طبيعته، ويقول العلماء لا يناسب مزاجه. لا يناسب ايه مزاجه؟ مش المزاج عن الهوى، طبيعة الشخص، طبيعة دمه، طبيعة أعضائه، معنى طبيعة آلاته وما إلى ذلك، فلا يتلائم ولا ينسجم مع ايه؟ مع المكان، المدينة هذه مثلا. يقول لك فلان جو المدينة الفلانية ما بيعجبني، ما بينسجم معه، استوخام، يمرض. قال: والحديث يدل على جواز التيمم للجنوب، وقد تقدم الكلام عليه اول الباب، ويدل على ان الصعيد طهور يجوز لمن يتطهر به ان يفعل ما يفعله المتطهر بالماء من صلاه اي نعم وقراءه القران ودخول مسجد ومس مصحف وجماع وغير ذلك، وأن الاكتفاء بالتيمم ليس بمقدر بوقت محدود، بل يجوز وإن تطاول العهد بالماء. وذكر العشر السنين يدل على عدم جواز الاكتفاء بالماء بعدها، لأن ذكرها لم يرد به التقييد بل المبالغة، لأن الغالب عدم فقدان الماء وكثرة وجدانه لشدة الحاجة إليه، فعدم وجدانه إنما يكون يوما أو بعض يوم. الإمام الشوكاني رحمه الله له أبحاث شيقة في كتاب التيمم هذا، في الكتاب الذي أشرنا إليه كثيرا السيد الجرار، عندما يرد على المذهب الزيدي في لأن المذهب الزيدي في باب التيمم شدد تشددات كثيرة، والإمام الشوكاني يردها بالعقل والنقل وبالكتاب والسنة والآثار والنظر. قال: باب اشتراط دخول الوقت للتيمم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. هذه مسألة أيضا تعرض بها العلماء الفقهاء، هل ممكن يتيمم قبل دخول الوقت أو لا يتيمم إلا إذا دخل الوقت؟ مسألة بين الفقهاء. الآن أنت لم تتوضأ قبل الوقت، هذا أمر طيب ما في شيء، لكن هل لك أن تتيمم قبل الوقت؟ هذه مسألة. نعم يا إخوان، هل له أن يتيمم قبل الوقت أو لا يتيمم إلا بعد دخول الوقت؟ المسألة هذه فيها تفصيل. طبعا هناك فريق من الفقهاء قالوا لا يتيمم إلا بعد دخول الوقت، وحرجوا أن الشخص يتيمم قبل دخول الوقت، وشددوا في هذا. وفريق قالوا يتيمم ولو قبل دخول الوقت، والصحيح ان المساله فيها تفصيل. اذا كان يغلب على ظنه ان الماء لا ياتي ولا يوجد بعد دخول الوقت فيتيمم قبل الوقت تهيئا للصلاه وما الى ذلك لحظه، وإذا كان يغلب على ظنه أن الماء يوجد بعد دخول وقته فلا يتيمم. معنى؟ طيب أفرض لكم مسألة، مثلا رجل كان في المنصورة مثلا فلم يجد الماء ويريد أن يأتي إلى دمياط، كان في القاهرة فلم يجد الماء ويريد أن يأتي إلى دمياط. طيب هو الآن يريد أن يصلي قبل أن نتحرك قبل أن نسافر. المكان الذي هو فيه ليس فيه ماء، ولو أنه مثلا أخر الصلاة ممكن يصل المكان الذي يريده ولا زال في الوقت والماء موجود في البلدة التي سيصل إليها. لو صلى بالتيمم لا يعيد، لو صلى بالتيمم لا يعيد، مع أنه سيصل المكان الذي يريد الوصول إليه والوقت لا زال قائما والماء موجود، لا يعيد الصلاة. ولو صلى بارك الله فيكم في ذاك المكان هو مكان السفر الانطلاق نقطة الانطلاق من سفره لا حرج عليه فيها. كل هذا داخل في قوله عز وجل وما جعل عليكم بالدين من حرج، إن هذا الدين يسر ولن يشاد الدين أحدا إلا ضلاله. قال باب اشتراط دخول الوقت لتم، هذا مذهب، ما شوف العنوان ده ترجمة على ايه، على ماذا من يقول لا يتيمم قبل الخلق، وهذا قول فريق من العلم منهم الحنابلة وماذا بالله مصنع. باب اشتراط دخول الوقت للتيمم، عن عمرو بن شعيب عن ابي عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل في الارض مسجدا وطهورا. طيب الارض من ارض ايه؟ ترابيه لغبار صح ولا لا؟ طيب ومنها ارض رمليه ومنها ارض سمخه ومنها ارض صخريه، ولا الارض هي ارض بس طينيه وخلاص؟ لا، تشمل يعني صورة كثيره من الارض وانواعها. قال جعلت لي الارض، ولذلك في اسفار النبي عليه الصلاه والسلام كانت اسفاره صلى الله عليه وسلم ربما يمشي في ارض رمليه ربما يمشي في ارض سبخه. قال جعلت لي الارض مسجدا وطهورا اينما ادركتني الصلاه تمسحت وصليت. عن ابي امامه ان ايش معناه اينما ادركتني الصلاه تمسحت وصليت؟ اترك الصلاه في المساجد واترك الجماعات واسمع الاذان وانا مولي ومدبر منه، لا ليس هذا مقصود. المقصود رجل في السفر لا يسمع الأذان من مسجد، معناه رجل في مكان نائي يصلي حيث هو. أما رجل قريب من الحي وقريب من المساجد ويسمع النداء ويسمع الأذان فإنه يجب عليه أن يلبي النداء. قال أينما أدركتني الصلاة تمسحت ماذا؟ وصليت. عن أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال جعلت الأرض كلها لي والأمة مسجدا وطهورا، فأينما أدركت رجلا من أمة الصلاة فعنده مسجده وعنده طهوره، بينما من كان قبلنا كان لا يصلي أحدهم إلا في البيع وأماكن العبادة المخصصة. أما هذه الأمة فمساجدها هي الأصل، وإن احتاجوا إلى الصلاة في غير المسجد كان يكونوا على في مكان نائي من المساجد وعدم سماع الأذان فليصلوا وصلاتهم إن شاء الله مقبولة. قال وعنده طهوره، رواهما أحمد. مش عارف الوقت دخل الصلاة السنة، طب نكتفي بهذا القدر يا إخوان على أمل لقائكم إن شاء الله بعد المغرب بإذن الله في مسجد التوحيد مع كتاب روضة متنزه بإذن الله عزيز. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. لسه كمان امبارح يا أستاذ سعيد، لسه كمان امبارح الساعة 7 دقيقة كان؟ صلى الله عليه وسلم الصفا دعاء الصفا نعم.